وله عدة روايات في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا لفظ مسلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من إفراد مسلم دون البخاري. وقد بدأ حافظ ابن حجر رحمه الله حديث هذا الباب، باب صفة الحج، بدأها بحديث جابر رضي الله عنه الذي قرأناه. لماذا؟ لاشتمال هذا الحديث على مسائل كثيرة. ثم ساق بعده حافظ ابن حجر بعد حديث جابر ساق الأحاديث المتعلقة بمسائل لم ترد فيه. قال: وهذا الحديث حديث جابر هو حديث عظيم شامل لأكثر ما ورد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر منسكا مستقلا، لا سيما إذا جمعت رواياته وضم بعضها إلى بعض. وللفائدة، فقد ضم روايات حديث جابر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب عنونه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. فهذا الكتاب فيه جميع روايات حديث جابر. وجابر رضي الله عنه في هذا الحديث الطويل ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر معظم أفعاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه إلى المدينة. لكن المؤلف هنا حافظ ابن حجر اختصر في أثناء هذا الحديث، ويأتي أيضا طرف من هذا الحديث في أبواب أخرى من كتابه بلوغ المرام.